أو أنك تضع في حسابه خفية أو ترسل له في ظرف مع طلب المسامحة مثلا، لابد من إعادة الحق لصاحبه، لابد ولو بعد حين. الآن ما تستطيع تستسمح منه بالتأكيد عن طريق بعض زملائك في البنك، ولو القضية صار لها 15 سنة يمكن أن يكون في أحد منهم باقي، يمكن أنت كنت عمرك مثلا 40 وفي واحد عمره 25 يشتغل في البنك، ممكن الآن ما زال موجودا، فأنت يعني عن طريق هؤلاء تحاول الوصول إلى الشخص. طيب إذا قالوا البنك عوضه أعطاه 30، هذا يقع صح؟ البنوك أحيانا إذا صار على العميل نقص يعني سببه البنك، البنك يعوضه، فيكون التسديد للبنك لأنه قد سدد عنه، سدد البنك سدد عنه، باقي إعادة المال للبنك. لا ما يسقط، هذه حقوق عباد ما تسقط، هذه حقوق الناس ما تسقط. إذا ما هو معروف ولا استطاع الوصول إليه أبدا يتصدق بها نيابة عنه. طيب يوجد يقول الآن أسئلة كثيرة عن موضوع دخول السلفيين للبرلمانات، هذه مسألة اجتهادية، الانتخابات والبرلمانات لابد أن تدرس، هل البرلمان الدخول فيه حرام، هل فيه منكر لا يمكن تغييره؟ يعني مثلا يقال والله هذا البرلمان سيضع قوانين، والقوانين التي توضع بعضها خلاف ما أنزل الله، وهذا البرلمان يعني لن نستطيع الاعتراض فيه على القوانين الأخرى، وجلوسنا فيه زي قلته، يعني وجود كذا حضور تشريفي، لا نقر معروفا ولا نمنع منكرا، غير إذا قلت لا والله دخولنا في البرلمان سيؤدي إلى إدخال تعديل مواد غير شرعية لتكون شرعية، تعديل مواد مخالفة للكتاب والسنة لتكون طبق الكتاب والسنة، سوف نصلح مواد فاسدة، سوف نضع مواد صحيحة وجيدة، يعني سوف نؤثر، دخولنا سوف يؤثر، سوف يؤثر في صياغة المواد، سوف يؤثر في التصويت عليها، هذا شيء. وأن يقال لا والله يعني هم واحد واثنين وما حيسووا شيء ولا أصواتهم ستضيع في مهب الريح وسوف يصوت على القانون الباطل وينال القبول والموافقة ويصير تشريعا في البلد رغما عن أنف الواحد واثنين والثلاثة اللي دخلوا، وما رح يقدموا ولا يأخروا ولا إلى آخره. كيف صيغة الدخول في البرلمان؟ هل في قسم مثلا يقال إيش طبيعة كذا؟ هذه كلها يدرسها علماء البلد، علماء البلد أدرى بما فيها، لكن أحيانا علماء البلد لا يكفون لحسم بعض الأشياء فيستعينون بغيرهم، فممكن مثلا العلماء الذين في مصر لما يدرسوا موضوع الدخول إلى البرلمان ويخرجوا فيه بأشياء قد يقرروا أمورا واضحة عندهم، ويمكن تبقى أشياء ما هي محسومة ما استطاعوا أن يحسموها، فيستعينوا بعلماء من السعودية، من المغرب، من الشام، من اليمن، من السودان، من الأردن، من الخليج، يستعينون بعلماء لأجل حسم بعض المواد وبيان يعني إيش استجلاء الحكم فيها. فأنا أنصح أولا أن يتولى علماء البلد نفسهم الدراسة الأولية للموضوع وإصدار بيان شرعي حوله. اثنين، أن يأخذوا رأي إخوانهم في البلدان الأخرى، وخصوصا حول المواد التي أو النقاط التي لم يحسموها. ثلاثة، أن تكون الفتوى جماعية ما هي فردية، لأن هذه قضايا الكبار الرأي الجماعي فيها أبعد عن الخطأ من الرأي الفردي. أربعة، أن يكون هنالك عذر عند اختلاف الاجتهادات، فإذا اختلفت الاجتهادات يعذر بعضهم بعضا ولا يعادي بعضهم بعضا. إذا كان الاختلاف سائغا، فتتسع الصدور لهذا الخلاف. وأما الأشياء المنكرة الواضحة لا يجوز أن يكون فيها خلاف أصلا. وخامسا، ينبغي على طلبة العلم وعلى العامة أن يتابعوا العلماء فيما توصلوا إليه. وسادسا، أن من ترجح لديه عدم المشاركة لا يشارك، ومن ترجح لديه المشاركة يشارك مع محبة كل من الطرفين للآخر والتعاون معه في بقية الأشياء، لأنه خلاص مو الدين فقط البرلمان، هذه واحدة من المسائل، ولا إقامة الشريعة في البلد لها وسائل وأساليب كثيرة. أنا الآن لو أبغى مثلا أقيم الشريعة في عقود المكاتب العقارية تبع الإيجار، أروح أمر عليهم أقول أعطونا نص عقد الإيجار اللي عندكم، أنت المكتب العقاري يعطيني نص، أروح لمكتب ثاني يعطيني نص، أروح لمكتب ثالث يعطيني نص، ثم أروح أدرسها وأستعرضها مع أهل العلم وأذكر الأخطاء اللي فيها والتوضيحات التي يجب أن تكون والإضافات التي يجب أن تضاف، وأعدل العقد وأرجع أمر عليهم واحدا واحدا أقول شوف يا أخي هذا العقد أخذته منك في أخطاء في منكرات، ترى انتبه هذه أشياء لا ترضي الله، هذا عقد يعني عقد هذا خطير، لأنك أنت بتمشي على آلاف المستأجرين للشقق، بتمشي عليهم آلاف المستأجرين، انتبه ترى كذا وكذا وكذا، ورحت وزعت عليهم. الآن ساعدنا على تحكيم الشريعة في البلد وعلى يعني تصحيح الأوضاع القانونية طبعا. فالشاهد يعني أصلا اللي هو يتحرك عنده مجالات كثيرة يتحرك فيها. يقول الذي يطالب الآن إخوانه بأن عمارة باسم والدهم ملك له بعد وفاة والدهم بحجة أنه عمل قبل سنين عند صاحب العمارة التي امتلكها والده قبل وفاته، الآن هل له الحق بالمطالبة وليس عنده أي وثيقة تثبت أن العمارة له؟ إذن هو له أن يطالب ويأتي بالبينة ويأتي بالشهداء بالشهود، ويأتي إذا كان عنده تحويلات مالية أو قسائم تحويل يأتي بها. وممكن إذا ما أراد أن يوصل القضية إلى المحكمة وما يبغى يسامح، ممكن ثالثا يعقد مجلس صلح يختار فيه من الناس اللي يفهمون في الخلافات المالية وقضايا الميراث، ويعني يصلحون بينه وبين إخوانه، وما خرج عليه الصلح يمشي عليه، وقد يرضى باليمين أو يرضونهم بيمينه، يمكن تطلع قضية فيها قسم. يقول هل مناقشة الأم وأثار السؤال عليها من العقوق؟ ممكن إذا صارت مؤذية، يعني إذا أكثر إكثارا مؤذيا يصير عقوق، أو صار إحراج أحرجها أحرجها، ضيق صدرها بأسئلته، سير عقوق. هل منادات الأم يا حبيبتي ويا عمري عقوق؟ لا طبعا، هذا من البر. أنت ما هي ما تقول أن يا أيتها كذا، يعني تسبها وتشتمها، يعني تناديها بألفاظ لطيفة رقيقة. هل يصح أن أقول لأمي يا حجة لأن أدت فريضة الحج؟ إذا كان هذا لا يؤذيها ولا يحزنها أو يسوءها فلا بأس بذلك، فلا بأس. والنداء يا أمي أو يا أم فلان هذا يعني أيضا مشهور معروف متداول. توضأت وذهبت إلى الصلاة وعند الركوع لاحظت أن الماء لم يصل لبعض أجزاء الرجل، فما الحكم؟ إذا تأكدت أن الماء ما وصل إلى أعضاء الوضوء كاملة، ما هو أنه نشف بالهواء، لا، ما وصل أصلا، اقطع الصلاة طبعا، لأن الصلاة أصلا باطلة، أصلا الصلاة غير صحيحة، لأن وضوءك غير صحيح، ترجع تتوضأ تدخل مرة ثانية تصلي تبدأ من جديد. إيه؟ ايوه لاحظ، يعني ما هو في وسوسه، لاحظ معناها لاحظ انه جزء من رجله ما اصابه الماء. هذا طبعا قلت انه ما يكون هذا لانه نشف، يعني اذا قال والله يمكن نشف انا ما بخلاص، الاصل ان من اتم العباده لا يرجع يوسوس فيها ويشك. الشك بعد الفراغ من العباده لا عبره به، الشك بعد الفراغ من العبادة لا عبرة به. لكن لو كان يقينا يقول أنا الآن غسلت رجلي وكبرت ثم لاحظت أنه جزء من رجلي ما فيه ما ناشف والباقي مبلول، طيب لو نشف كان نشف كله مثلا، يعني المهم هو أدرى بحاله ووضعه، فإن كانت وسوسة ما يجوز الاستجابة لها، وإن كان يقينا خلاص تتعامل معه. وعاني من حالة غريبة احتار فيها الأطباء في أوروبا، آخر شيء قالوا هذه حالة نفسية تأتيني أعراض أشبه من أعراض من سيصاب بالجلطة الدماغية أو القلبية، منذ 3 يكاد يغمى فيها علي أحيانا، وتأتيني يصاحبها أعراض برد شديد وصداع ودوار وارتعاش، وأشعر بالموت شعور حقيقي كأنني أحتضر كلما أصابتني النوبة، وذهبت إلى جميع الأطباء وعملت فحص لكل الأجزاء، وأنا تو عائد من المستشفى ولا أقدر آكل ولا أشرب ولا أركب مترو ولا طائرة ولا سيارة مزدحمة، وعاني من الاختناق دون سابق إنذار، وآخر شيء عرضوني على طبيب نفسي قالوا هذه حالة نفسية وهذا ستريس، وأعطوني علاج ولكن لا ينفع معي، وتأتي الإسعاف كل يوم تأخذني، ونصحوني برقية شرعية، ولكن هنا في السويد لا يوجد من يرقيني، وحاولت أن أرقي نفسي دون فائدة وأن أستمع للقرآن والرقية، وهذا أمر بنغص حياتي. على أي حال أنت يا أخي لا تقل حاولت أرقي نفسي دون فائدة، يعني كل سؤالك هذا يعني عندي هذا أهم فقرة فيه، ما في شيء اسمه دون فائدة، الرقية لازم تجيب نتيجة، فإذا ما جابت نتيجة فورا ستأتي، وثانيا أنت عليك أن تواظب عليها. الآن بعض الأدوية حتى تأتي مفعولها يبغى له 6 أشهر 4 أشهر 3 أشهر، بعض الأدوية ما تجيب نتيجة مثل البنادول تأخذ حبتين على طول كذا الصداع يسكن، مو كل الأدوية زي البنادول، في أدوية تأخذ شهور حتى تؤثر. هذا الإشعاع الآن إشعاع تبع السرطان نسأل الله العافية، كم يأخذ يعني كم يأخذ الجلسات الإشعاع؟ كم؟ 6 شهور. إيه يقول لك قرروا له جلسة كذا الأطباء، ولو يأخذها على مراحل، يعني يأخذها على مراحل، ما أدري كم أسبوع بعدين كم أسبوع بعدين كذا وبعدين حتى تطلع نتيجة يقول لك والله خلاص قضينا على الخلايا السرطانية كم يأخذ؟ فنقول لك في الرقية أحيانا نفس الشيء، الرقية مو من أول يوم تقرأ المعوذات على طول كل شيء تمام، فممكن تأخذ 6 أشهر. النبي عليه الصلاة والسلام سحر فقيل إنه لبث في البلاء 6 أشهر. فإذا ما لا تستعجل، الحل هو أنك ترقي ثم ترقي ثم ترقي حتى يأذن الله بالفرج. ما رأيكم في مشاهدة مقاطع يوتيوب من ختام الأموات والمجاهدين في الإسلام؟ والله إذا كانت مقاطع فيها موعظة لا شك أن رؤية المحتضرين موعظة، رؤية المحتضرين موعظة، فإذا رآها في مقطع في اليوتيوب لاحتضار موعظة. طبعا يكون ما يراه حلالا، مو واحد يروح والله يقول يلا هذه راقصة تموت كذا ويجيب لك صورة امرأة متبرجة. هو الآن أنت إذا كان ما تشاهده حلالا وفي موعظة لما لا، ممكن ممكن. أخ السؤال الأخير باقي يسأل عن حديث لعلنا نبحث عنه ونجيب عليه، ولقاؤنا غدا إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.